فلو تأملنا مثلا قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله عز وجل يأمر نبيه بهذه الآية، لو تأملنا فيها لوجدنا أن الله عز وجل ذكر كلمة أهل عند الأمر بالصلاة، وذلك ليشمل جميع أفراد الأسرة، ثم قال واصطبر عليهم، فالأمر يحتاج إلى جهد وصبر بل إلى اصطبار، ولذلك ما قال الله سبحانه وتعالى اصبر عليها بل قال واصطبر، والاصطبار أعلى درجة من الصبر. ثم قال سبحانه وتعالى لا نسألك رزقا، وقد يتساءل متسائل ما علاقة الرزق بالصلاة، وهذا أمر يفوت على كثير من الناس وخصوصا على تارك الصلاة أو على الذين لا يهتمون بها. ذكر عند مجموعة من الناس الذين لا يصلون ولا يبالون وهم فقراء، ودعوا إلى الصلاة أن قوموا إلى المسجد، فقال أحدهم وكان كبيرا في السن: كيف تريدنا أن نصلي ونحن لا نجد ما نأكله؟ وهذا فهم قاصر وضعيف، وما علم هذا الخاسر أن الصلاة هي سبب الرزق. رجل أعرفه أيها الكرام كان يعمل في بنك على مدى سنوات، راتبه يزيد على 9000 ريال، ترك البنك وبقي 6 أشهر بدون عمل وبدون راتب، لكنه في هذه الأشهر بدأ يصلي، ومن قبل ما كان يصلي يقسم بالله أنه في 6 الأشهر هذه حصل من المال والخير ما يفوق ما كان في السنوات الماضية. إذن هناك ارتباط واضح بين الرزق وبين الصلاة، فيا ليتنا ننتبه لهذا ونتأمل فيه ونتعظ به.